قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقوم جماعة الإخوان المفلسين في هذه الأيام بحرب إخواننا أهل السنة في مدينة تعز بتهمة أنهم إرهاب، ويقومون بقتلهم وحصارهم في منطقتهم التي يقيم بها أهل السنة، فما توجيهكم لأهل السنة أن يعملوا؟ هل يلزمهم الدفاع عن أنفسهم؟ وما عليهم إثم في ذلك؟ ننصحهم بالبعد عن الفتن، فإن الإخوان المفلسين مدفوع بهم على أهل السنة لأجل أن يتحارب أهل السنة مع الإخوان المسلمين ويتفرج علينا السياسيون. فهذا الذي أنصحكم به، أن تتقوا الله سبحانه وتعالى وتنتبهوا، وأدخلوا بينكم من يحل القضية من هو فيه خير منهم، وهكذا من مشايخ القبائل ومن عوام الناس، ولا تنصدموا بهم، فإن هذا شيء مقصود يدفعون بهم علينا ونحن ندفع به عليهم، والقتل بيننا والقتل بيننا، حتى الحوثي دفع به علينا لأجل أن نقوم نحن نقاتل، لكن لا، قد جاء على البيوت وهو فاجر كافر زنديق، وهؤلاء مسلمون. وننصحكم بالبعد عن مواجهتهم وعن القتال معهم، فإن هذا يضركم ويضر دعوتكم، وستلصق بكم التهمة بعد ذلك، وأنكم إرهاب بعد هذا، لصقوها وأنكم تقاتل المسلمين، يختموها. وبعضهم يريد يرتاح منا ومنهم، يريد يرتاح منا ومنهم، يتفرجون علينا، ربما أوشك الحوثي على الانتهاء، فهم يريدون هؤلاء أن ينتهوا. من الذي سيقوم بالمهمة؟ يدفعون بهم على السلفيين من أجل أن يحاربهم السلفيون، لأنهم يعرفون أن السلفيين أبعد الناس عن الدماء، وما عندهم استعداد يخوضوا حرب مع مسلمين، ولو عندنا فيه 1% مسلم، ما عندنا استعداد نخوض حرب معه أبدا، هم يعرفون هذا يقينا، ولو عندنا في إسلام 1% فقط وهو خبيث وعنده ما عنده، لكنه يظهر شعائر الإسلام ولا يعلم منه كفر بالله سبحانه وتعالى. فأهل السنة أبعد ما يكونون عن الدماء الزكية التي حرمها الله سبحانه وتعالى إلا بالحق. فهذا الذي أنصحكم به، أنكم تكونوا خير آخذين، وأنكم تعملوا بما عمل عثمان وبما عمل ابن آدم الأول، واتلوا عليهم نبأ بني آدم بالحق إن قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أن بباسط يدي إليك أن يقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. الآيات. فينبغي الشخص أن ينتبه لهذا، وأن لا يقاتل مسلما، كما قال الشاعر: ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش، له سلطانه وعلي إثمي، معاذ الله من جهل وطيش، أقتل مسلما من غير جرم فليس بنافعي ما عشت عيشي. كلام جميل. أقتل مسلما من غير جرم فليس بنافعي ما عشت عيشي. فأنصحكم بالبعد عن دماء الإخوان المسلمين وعن دماء غيرهم ممن يدفع بهم علينا، هذا ليس في صالحكم ولا في صالح دعوتكم. والله لو تسلموا أسلحتكم كل واحد يذهب إلى بيته ويجلس في بيته ويترك مقاتلة المسلمين، هذا أبر لكم عند الله سبحانه وتعالى من أن تتذرعوا بقول الله سبحانه وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليهم مثل ما اعتدى عليكم. أنصحكم بالبعد عن هذا، ولو تسلموا أسلحتكم لهذه الجهات قولوا: ما بنا طاقة نقاتل المسلمين، عندكم جهة أخرى نذهب نقاتل فيها؟ سنذهب، ولو نخرج من بلدنا تعز، وجهونا إلى جهة أخرى وجبهة أخرى، ولا نقاتل هؤلاء ونبقى معهم في نزاع، نترك لهم تعز ونخرج، ونخرج لا نجابههم ولا نقاتلهم. فهذا الذي أنصحكم به، فهذا شيء مقصود، والله هذا شيء مقصود، يدفعون بهم علينا لنقاتلهم، ويستريح أولئك ويتفرجون. فالعلمانيون ملأوا البلاد، الاشتراكيون ملأوا البلاد، وأصحاب المآرب السيئة الخبيثة ملأوا البلاد، مدسوسون في الإخوان المسلمين وفي غيرهم من الطوائف الفاجرة. فعلى هذا يكون يقظا السني السلفي وينتبه لمكر أعدائه، فلا يأتيك واحد يقول: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، سلم السلاح واذهب، قل لهم امسكوا أسلحتكم وهذه مواقعكم، السلام عليكم، وجهونا حيث شئتم غير هذا المكان، هذا المكان لا يجوز لنا أن نبقى فيه ونتقاتل معهم. نحن ما جئنا نتقاتل مع الإخوان المسلمين، جئنا نتقاتل مع الحوثي هذا الخبيث الباغي على البلاد وعلى العباد. وأما هؤلاء شأنكم معهم، إذا رأيتموهم أنهم خرجوا عليكم فأنتم دولة، وأقيموا عليهم ما أراد الله سبحانه وتعالى منكم، فهم بغاة وهم خرجوا عليكم وشأنكم. أما نحن فلا نشارك في شيء من دماء المسلمين. بهذا تسلم دعوتنا ويسلم لنا الخير الذي بناه علماؤنا سنين تعبوا فيه. لا تهدموه، لا تهدموه، لا يأتيكم متحمس ويدفع بكم. أنصح إخواني في تعز أن يتركوا هذا، مقاتلة الإخوان المسلمين يتركوها جدا، يبتعدوا عنها ولو ما ذكر من الحال الذي أشرت إليه قبله. فلا خير لنا في قتال الإخوان المسلمين، ولا في قتال غيرهم من ينتسب الإسلام، ولا في قتال غيرهم، ولا سيما طائفة مع طائفة. أما فرد مع فرد فهذا شيء آخر، أما فرد مع فرد فهذا شيء آخر، وأما طائفة مع طائفة فهذه فتنة. أعني فرد مع فرد إذا اعتدى عليه شخص من المسلمين سواء كان منهم أو من غيره، جاء إلى بيته وإلى داره يريد ماله ويريد عرضه وغير ذلك فهذا شيء آخر. أما طائفة في الجانب هذا وطائفة في الجانب هذا وكلهم مسلمون، فأنصحكم بالبعد عن هذا. فلا تتورطوا، فإن الذي يتورط في الدماء لا يخرج منها، والله إنها ورطة كما يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه. ولا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، وبعد تستسهل الأمور، من طائفة لطائفة تقاتلها ومن ناس إلى ناس تقاتلهم، لأنه صار الأمر سهل عندك. فهذا مكر بكم ومكر بهذا الخير لتنشغلوا عن عدوكم بالإخوان المسلمين، وهم أناس ما يخافون الله، وناس ليس فيهم رجل رشيد ربما، ولا يخافون الله سبحانه وتعالى ولا يبالون، مستعدون أن ينفذوا كل ما يريد أعضاء الله فينا، مستعدون ولا يرقبون فينا إلا ولا ذمة، غير مبالين بدمائنا. فلنكن نحن العقلاء ولنبتعد عن هذا الشر، واجلسوا في بيوتكم خير لكم من أن صادموا هؤلاء وتجلسوا معهم في نزاع وفي قتال وتشغلوا عن عدوكم، ويأتي العدو من جانب آخر ويهدم عليكم ما قد بنيتم. والله لأن أجلس في بيتي ولا أقاتل هؤلاء، فلا ينفخكم أحد، ينفخكم من هؤلاء الذين ينفخون في الناس وعليكم بهم، وهم اللي بدأوا والبادي ظالم. هذا والله ما هو صالحكم ولا بصالح الدعوة، وإن أردتم خلاف هذا ستذكرون ما أقول لكم. نقاتل الإخوان المسلمين والله شيء مقصود، انتبه من الغفلة السلفي، بس هو قد طرحوا لك سبع جعب في كانك هنا وحزام وغير ذلك وأنت البطل. انتبه، انتبه، في ناس يسعون في هذا الشر، والعياذ بالله العلمانيون الإشراكيون الرافضة وبعض من هو مندس من الإخوان المسلمين الأشرار يسعون في هذا جدا جدا، يسعون. فرحتهم أن يتقاتل السلفيون مع الإخوان المسلمين، هذه فرحة أعداء الله. أخي وش كلفكم يا أخي، سلموا الأسلحة وذهبوا بيوتكم، قولوا نحن ما عندنا استعداد نقاتل هؤلاء، تفعلون لنا حل، تفعلون لنا صلح معهم، تفعلون لنا شيء معهم، عجلوا به. أما نجلس معهم تهاتر وأنتم تفرجون ما يجوز لكم هذا، فعلوا لنا حل في أسرع وقت، نحن سنذهب بيوتنا وفعلوا لنا حل في أسرع وقت، وربما نترك المواقع حتى يجتهدوا في هذه القضية، وبعدها ربما يكون الكلام في القادة الذين يقودون من يزعم منه سلفي إذا ورط السلفيين. والله ما يترك السلفيين، والله لو ورطهم في القتال لإخوان المسلمين لنتبرى منه. فليس لهم طاعة ولاتكم هنا ممن تثقون به من السلفيين، ليس لهم طاعة، لا تشاركون في قتال إخوان المسلمين. ما يصلح والله أنا ما أثبطهم عن الجهاد أبدا، ولكن أثبطهم وأحرج عليهم وأحرم عليهم قتال المسلمين، وأنهم يحاولوا أن يعجلوا بحل للسلفيين مع هؤلاء ويسعون جدا. هذا لا يكون إلا بتحرك السلفيين، إذا وجدوا فعلا خالف ما يريدون ربما يتحركون في حل القضية، لكن إذا وجدوا الرشاش مقابل الرشاش سيتفرجون، أليس كذلك؟ إذا وجد البندق مقابل البندق سيتفرجون، خليهم يتقاتلوا. بعدها كيف يا أخي تطيب نفسك تقتل لك مسلم؟ كيف تطيب نفسك نفسك؟ الحاصل فتنة على السلفيين وسعي في تدميرنا، وبعض الناس مغفل، فتنة شديدة على السلفيين، ولا يهدأ أعداؤنا إلا بدمارنا، إذا انتهينا سيهدأون، أما ونحن على هذه القوة وبهذه المثابة ما يهدأون أبدا، فلا نعينهم على أنفسنا. مثل هذه الفتنة هي جديرة بالاعتزال، أن يعتزل الشخص، متى يعتزل إذا لم يعتزل هذه الفتنة؟ متى يعتزل الفتن؟ هذا الآن موطن اعتزال الفتنة، أنك إذا قالوا لقاتل الإخوان المسلمين سلام عليكم، ما هو قاتل مسلم. قال رحمه الله، كتاب الفتن ابن ماجه، وهو حديث عظيم، حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، قال حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني عن المشعب ابن طريف عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت يا أبا ذر وموتا يصيب الناس حتى يقوم البيت بالوصيف، يعني القبر، قال ما خار الله لي، أي اختار الله لي، ما خار الله لي ورسوله، أو قال الله ورسوله أعلم. قال تصبر. قال كيف أنت وجوعا يصيب الناس حتى تأتي مسجدك فلا تستطيع أن ترجع إلى فراشك ولا تستطيع أن تقوم من فراشك، صلى الله عليه وسلم، إلى مسجدك؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال أو ما خار لي، أو ما خار الله لي ورسوله؟ قال عليك بالعفة، مع جوع شديد، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ثم قال كيف أنت، وهو يخاطب رجل يعرف أنه يتحمل هذه، خاطب أناس يعرف ما هم عليه من الصلاة والصبر. ثم قال لي كيف أنت وقتلا يصيب الناس، والله ما هو بعيد من زماننا هذا الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام، كيف أنت وقتلا يصيب الناس، وهي عن معي النصبنا، وقتلا يصيب الناس حتى تغرق حجارة الزيت بالدم؟ قلت ما خارني الله ورسوله. قال الحق. قال الحق بمن أنت منهم. قال قلت يا رسول الله أفلا آخذ بسيفي فأضرب به من فعل ذلك؟ قال شاركت القوم إذن، ولكن ادخل بيتك. قلت يا رسول الله فإن دخل بيتي؟ قال إن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألغي طرف ردائك على وجهك فيبوء بإثمه وإثمك، يعني لا تقاتله، فيكون من أصحاب النار. فتن إلى البيوت، يتابعونك إلى البيت، ربما سلمت السلاح وابتعدت عن الفتن وهم بعدك بعدك. ورسول الله أوصى أن يضع الحاف على رأسه ويتغطه ما كان كان. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا إنما فيه النهي الشديد عن دماء المسلمين، عدم المشاركة في الفتن، وإن قد أذن الله سبحانه وتعالى أنه إذا جاء إلى بيتك، وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد مالك أنك تدافع، أراد عرضك تدافع عن نفسك. ولكن الكلام على طائفة مع طائفة نحذر عن المواجهات هذه وعن الدفع بنا، فهذا لا يجوز، وكل واحد سيتعصب لطائفة بعد ذلك، وأنتم السبب، وربما يتعصب كل واحد لطائفته، وتشتعل اليمن بهذا البلاء والعياذ بالله بين السلفيين وبين الإخوان المسلمين، وأعداؤنا يتفرجون والحوثي سالم منا. هؤلاء الإخوان هم أعوان للحوثي ولغيره من أهل الشر، وهم يريدون هذا ويسعون فيه جدا، وربما قد أعطوا الثمن على هذا الشيء، قد أعطوا الثمن على هذا البلاء، غير مبالين بشيء. قد قتلوا السلفيين في أفغانستان، قتلوا رأس السلفيين أنذاك سمين الرحمن رحمه الله، قتلوا غير مبالين بنا أصلا. فمجال الدعوة هو الذي يدقدق الإخوان المسلمين، وهو الذي يتعبهم جدا وينهيهم بإذن الله جل وعلا، هذا المجال هو الذي أتعب أعداءنا وصاروا في ضعف شديد منه. أما ندخل بسلاحهم أقوى منا، وسيدعمهم من هو أقوى منهم، سيدعمهم يكر بهم عليك، لكن هذا الباب ما استطاعوا أبدا. كيف كروا علينا به؟ ما استطاعوا. تكلم في المبطلين، تكلم في أهل الهوى، جهال من يصيحون قارعوا الحجة بالحجة، لكن السلاح بسلاح، هم أقوى منك ربهم، مدربون دربون العياذ بالله، وراءهم من وراءهم. نسأل الله أن يدفع شرهم عن إخواننا، وأن يحفظ إخواننا في تعز، وأن يسلمهم، وأن يوفقهم لأمر رشد. نسأل الله أن يوفقهم لأمر الرشد، يجتمعون ويجمعوا كلمتهم على الصواب، ويحاولون يسعون يدخلون أهل الخير بينهم، من يصلح بينهم، ولو يتحمل الغرامات هذا الرجل من أجل الإصلاح بين الناس، هذا خير لهم وخير للسلفيين. وما فيه خير الله أننا نتقاتل معهم، ما فيه خير لهم ولا لنا، وهذا هو المقصود، علينا وعليهم، لكنهم صاروا مماسح لكل موطن. قال: ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح السياسة الشرعية أنه يستحب للمسلم أن لا يدافع عن نفسه في وقت الفتن، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: كن عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. وأما حديث من قتل دون ماله فهو شهيد، فهو في وقت الإمارة. أبو مشكور الصبالي جزاك الله خيرا، وقت الإمارة وقت ولي الأمر موجود، دافع عن نفسه، ونسأل الله العافية. فتنة فتنة علينا، نعوذ بالله من شر هؤلاء الأشرار، ما هم تاركون لنا. وإذا وجدوا مثل هذا المجال، هذا الذي يريدون أننا نشارك. يا أخي هذه الفتنة هذه بلى علينا، بلى بلى علينا، حسبنا الله ونعم الوكيل. إيه والله هو كافينا سبحانه وحسبنا، والله إن المساجد خير لنا، والدعوة خير لنا، وما نحن فيه خير، ما نحن فيه خير، وقتان هذا الباقي خير والله. لكن ينتبهوا على حذر، على حذر أن يدفع به ويجرجر إلى الفتن. وما أجمل ما صنعه إخواننا في عدن، قاتلوا الحوثي ورجعوا المساجد، قاتلوا الحوثي ورجعوا المساجد، فلما جاءت الدولة كانت غائبة الدولة، تعاونوا مع الدولة وثبتوا، ثبتوا حتى جاءت الدولة تقوم بواجبها الآن، ثبت وثبتهم الله سبحانه وتعالى، وكانت غائبة، أما الآن الدولة موجودة والله الحمد. ونسأل الله أن يقوي ساعدها، وأن يعينها، وأن يوفقها، ونحن نقبل على شأننا، وقد قمنا بالمهمة، ولأن سلمنا لهم، سلمنا أمورنا لهم، وهم ولاة أمورنا، سلمنا الأشياء التي كانت عندنا وهم ولاة أمورنا، ويجب عليهم أن يدافعوا عنا. فقبح الله خالد الغرباني، قبحه الله، أخزاه الله، وهو يدعو إلى الشر، من دعاة الشر، وهو إخواني أصلا، إخواني من الإخوان المسلمين، فيفرح مثل هذا على السلفين، وبعض الناس ربما يصدق مثل تلك الكلمات، فهو رجل عدو للسلفيين من قبل ومن بعد، والله هذا خبيث من قبل ومن بعد، ما هو من السلفين أصلا، ولكن اندس في لفترة ثم فضحه الله سبحانه وتعالى. قال عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتن، القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ألا فإذا نزلت أو وقعت، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر. لا إله إلا الله. قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، ثم لينجو إن استطاع النجاة. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ بلغت يا رسول الله، ولكن بعض الناس ما استفاد من هذا البلاغ. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى إحدى الصفين، إلى إحدى الصفين أو إحدى الفئتين، فيضربني رجل بسيفه أو بسهمه فيقتلني؟ قال: يبو بإثمه وإثمك، ويكون من أصحاب النار. حديث عظيم جدا في المقصود. قال في هذا الحديث أنه نهى عن القتال في الفتنة، بل أمر بما يتعذر معه القتال من الاعتزال أو إفساد السلاح الذي يقاتل به، كلام جميل. فقتال الإخوان المسلمين والقتال بين المسلمين قتال فتنة، وقتال الرافضة ليس بقتال فتنة. دعوا إخواننا في تعزي أخوان الله يوفقهم، إخواننا أفاضل عندهم غيرة على الدعوة السلفية ومحبون للدعوة وبادلون لها المهج وبادلون الغالي والنفيس من أجلها، فهم على خير وفيهم خير كثير جدا. يتواصل معنا منهم كثير من إخواننا، يتواصلون من أصحاب تعز، يحبون الخير ويحبون هذه الدعوة، لكن لا نريد أحدا يورطهم مع الإخوان المسلمين، فإذا بدأ يورطهم فلنا كلام آخر معهم.